السؤال رقم 23. حددت السرعة القصوى المسموح بها ب ألف 90 كيلومتر في الساعة، ب 100 كيلومتر في الساعة، جيم 110 كيلومتر في الساعة. أعيد. حددت السرعة القصوى المسموح بها ب ألف 90 كيلومتر في الساعة، ب 100 كيلومتر في الساعة، جيم 110 كيلومتر في الساعة.